إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات حد القوام الذي ينبغي أن يلتزمه أهل الإسلام. فقد جعل الله رب العالمين الأمر الوسط في الوسط بين نهيين فيهما طرفان متشددان متغاليان. فقد نهى الله رب العالمين عن الطغيان في الميزان، ثم أمر الله رب العالمين بالقسط فيه، ثم أعقب الله رب العالمين الأمر بعد ذلك بنهي آخر، فتوسط الأمر بالقسط بين نهيين، وهو النهي الثاني، وهو عن الإخسار في الميزان. وللعلماء المفسرين في الميزان في قول الله رب العالمين: والسماء رفعها ووضع الميزان، قولان. فأما القول الأول فهو ما ذهب إليه مجاهد وتبعه عليه ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم، وهو أن الميزان في هذه الآية هو العدل. فقد جعل الله رب العالمين العدل في الأرض، وأقام الله رب العالمين السماوات والأراضين بالعدل وحده. وأما بعض المفسرين فيذهب إلى غير ذلك ويقول إن الميزان هاهنا هو الآلة المعهودة مما يوزن به من الموزونات ما يوزن. وهذا القول الثاني راجع إلى الأول، لأن الله رب العالمين أمر بالقسط أي بالعدل في الوزن في الموزونات، وإذا فهو راجع للعدل، فيصير الأمر إلى العدل من قبل ومن بعد. والله جلت قدرته أمرنا بأن نكون وسطا في الأمم كما قد خلقنا. والله جل وعلا قد جعلنا أمة وسطا في الأمم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نكون على النهج الأوسط، الذي يعود إليه الغالي ويلحق به المقصر. وهكذا أهل الإسلام في أهل الأديان، وكذلك أهل السنة في أهل الإسلام. فالله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشريعة السمحة التي لا عوج فيها، وأمره الله جل وعلا بالاستقامة عليها حتى يأتيه اليقين، كما أمر الله رب العالمين المؤمنين باتباع سبيل محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين. غير أن الإنسان لا يمكن أن يكون وسطا، ولا يستطيع أن يكون على نهج العدل إلا إذا لم يذق طعم نفسه، وإلا إذا كان قد ألقى مقادته لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يذوقون طعم أنفسهم والذين يحسون بذواتهم، فهؤلاء لا يمكن أن يشموا رائحة الإنصاف، ولا يمكن أن يذوقوا طعم المعدلة، وإنما يشم رائحة الإنصاف ويجدها، ويذوق طعم الإنصاف ويتذوق حلاوته من أعطى الله رب العالمين من نفسه المقادة وسار على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا أمرنا بأن نكون وسطا لأنه خلقنا وسطا، والله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، وهو واسطة عقدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإنسان لا يمكن أن يكون منصفا وهو يرى نفسه بعد، ولم يحدث فناء نفسه في أوامر الله رب العالمين وفي مناهيه، فيسير على مقتضى العدل الذي عدل به الله رب العالمين في عباده، وعلى مقتضى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين صفت نفوسهم ورقت أفئدتهم واعتدلت أجمع ما فيهم من جوارح على مقتضى الكتاب والسنة، فأولئك الذين يسيرون على نهج الإخلاص، وأولئك الذين يأخذون بالمعدلة. وانظر إلى ما صنعت عائشة رضوان الله عليها، وهي صديقة الأمة، وهي أم المؤمنين، وهي حب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي اختارها الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجا في الدنيا وفي الآخرة، لما رماها أهل الإفك بما رموها به مما افترته ألسنتهم، ومما خرج من القاذورات المستكنة في أطواء ضمائرهم، ورموا الطاهرة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزن رضوان الله عليها بما رموها به، وهي تعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قاذفيها ظلمة مفترون عليها، وهي تعلم أن الظلم الذي ظلمته قد طال أباها وهو صديق الأمة، بل طال محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لم تجد طعم نفسها ولم تذق حلاوة ضميرها، وإنما احتقرت ذاتها في جنب الله رب العالمين، فقالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله رب العالمين في قرآنا يتلى، وإنما غاية ما كنت أطمع فيه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا يبرئني الله رب العالمين بها. فانظر إلى هضمها لنفسها، وانظر إلى احتقارها لشأنها، وانظر إلى تواضعها لله رب العالمين. فأعلى الله رب العالمين قدرها، وأنزل الله رب العالمين في براءتها قرآنا يتلى في المحاريب وفي صلوات المسلمين إلى يوم يبعثون. ونص الله رب العالمين على أنها من الطاهرات، وأنها من الطيبات، وأنه أعد لها رزقا كريما. وبين الله رب العالمين أن ما رميت به الطاهرة المطهرة لم يكن شرا لها، وإنما كان خيرا لها، وأن الله رب العالمين قد رفع بذلك درجتها وأعلى في الأولين وفي الآخرين ثعبها رضوان الله عليها وعلى أبيها. وانظر في المقابل إلى أقوام يقوم أحدهم ليلة أو ليلتين، أو يصوم يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، فإذا ظهر عليه بعض الأحوال ظن أنه له عند الله رب العالمين من المقام ما لا يعلمه إلا الله، وارتفع شأنه في نظر نفسه على المؤمنين والمسلمين والموحدين، وظن أنه إنما يتقرب بدعائه إلى الله رب العالمين. وينبغي أن تلثم مواطئ آثاره ومواطئ أقدامه، وأنه إذا ما غضب فلن يرضى الله رب العالمين على من غضب عليه إلا إذا عاود هو الرضا عنه. يظن ذلك المسكين بنفسه، ولشأنه عند الله رب العالمين أحقر ممن يظلمه، والله رب العالمين أخفى أشياء في أشياء. أخفى الله رب العالمين طاعته ورضاه سبحانه وتعالى، فلا يعلم رضا ربك تبارك وتعالى إلا هو. وأخفى الله رب العالمين رضاه في طاعته، كما أن الإنسان ينبغي عليه ألا يحقر من أمر المعروف شيئا. وأخفى الله رب العالمين سخطه في معاصيه، فلا ينبغي على الإنسان أن يحقر من أمر المعاصي شيئا. وأخفى الله رب العالمين أولياءه في خلقه، فلا يعلمهم إلا الله رب العالمين وحده. الله رب العالمين يريد منا أن نسير على مقتضى العدل وعلى مقتضى المنصفة. وانظر إلى ما صنع أبو عثمان الحياري لما سار في سكة من السكك، فألقيت عليه إجالة تراب، فنزل عن دابته فسجد شكرا لله رب العالمين. فقيل له: هلا نهرتهم؟ هلا زجرتهم حتى لا يعاودوا إلقاء التراب على المارة من المسلمين وغير المسلمين؟ فقال: إن من استحق أن يعامل بالنار فعولج وصولح على التراب لا يحق له أن يزجر أحدا ولا يحق له أن ينهاه. ودعاه رجل يوما لكي يختبر خلقه ولكي يعرف ما عنده، فلما أن أتاه في موعده وكان الداعي واقفا على باب داره، فلما أقبل أبو عثمان رحمة الله عليه أقبل عليه الداعي وقال: ليس لك وجه هاهنا. فانصرف الرجل، فلما مضى غير بعيد دعاه، فلما أن أقبل عليه قال: ليس لك وجه هاهنا. فانصرف أبو عثمان ثالثة ورابعة ومرات كثيرة. ثم إن الرجل لما تأكد من حسن خلقه ولما وضع اليد على حبة قلبه باستوائها وعدم ذوق نفسها وإنما هي خالصة لله رب العالمين، أهوى على قدميه وقال: يا أستاذ ما أحسن خلقك؟ قال: يا بني إن الخلق الذي رأيت مني هو خلق الكلب. وذلك أن الكلب إذا ما دعي أجاب وإذا ما زجر انزجر. انظر إلى هضمه لنفسه، وانظر إلى عدم ذوقه لذاته، وعدم إحساسه بتضخم الذات فيه، وإنما أقبل على الله رب العالمين فقيرا إلى الله تبارك وتعالى، مخبتا منيبا لله رب العالمين. وذلك أن الإنسان إذا ما استقام على سواء الصراط علم أنه لا يستغني عن ربه بحال أبدا، لا يستغني عن ربه لجسده، ولا يستغني عن ربه لروحه، بل إن الإنسان إذا ما كان على السواء ليعلم أنه يحتاج إلى الله رب العالمين لروحه أكثر مما يحتاج لربه لبدنه وجسده. ذلك أن الجسد يصير إلى ما هو منه ويعود إلى التراب، وأما الروح فإنها يبقيها الله رب العالمين في العذاب أو في النعيم كما يقسم الله رب العالمين ويريد. الإنسان خلق خلقة مزدوجة، فهو قبضة من طين ونفخة من روح، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلم يسجد الله رب العالمين الملائكة لآدم إلا بعد أن سواه وبعد أن نفخ فيه من روحه، أما وهو قبضة من طين فلم يأمر الله رب العالمين الملائكة المقربين بالسجود له إذ هو طين، وإنما لما سواه ربه ونفخ فيه من روحه أمر الله رب العالمين الملائكة فسجدوا لآدم سجدوا أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وما كان إبليس من الملائكة حقيقة، وإنما كان معهم في نسق. وأما إبليس كما قال الله رب العالمين فهو مخلوق من نار، ولم يخلقه الله رب العالمين من نور كما خلق الله رب العالمين الملائكة المكرمين. الله رب العالمين لما عرض الاختبار على آدم عليه السلام جاز الامتحان من أول مرة ومن الدور الأول في امتحان العلم والمعرفة، فلما عرضه الله رب العالمين على اختبار الإرادة والعزم والعزيمة لم ينجح آدم عليه السلام من الدور الأول، لأن الله رب العالمين لما كلفه بأن لا يأكل من الشجرة وأن يرتع في الجنة حيث شاء، وحرم الله رب العالمين عليه وعلى زوجه شجرة واحدة، جاءه الشيطان فأقسم له بالله رب العالمين أن الله رب العالمين ما حماه من تلك الشجرة وما حرمها عليه إلا أن يكون ملكا إذا ما أكل منها أو يكون من الخالدين، فدلاهما بغرور. لما أقسم لهما الشيطان على ذلك صدقاه، وما كان آدم يظن أن أحدا يجترئ على القسم بالله رب العالمين كذبا وزورا، فلما أقسم له بالله رب العالمين صدقه وأكل من الشجرة، فبدت السوءة وعاد آدم إلى الله رب العالمين تائبا، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيا بغير عود ورجوع إلى الله رب العالمين وحده، وهي حقيقة التوبة. والله جعل لنا التوبة بابا مفتوحا، عرضه مسيرة 40 أو عرضه مسيرة 70 كما هو النص عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين للتوبة بابا مفتوحا قبل المغرب، فهو مفتوح حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق باب التوبة العام، وأما باب التوبة الخاص فهو يغلق إذا ما غرغر الإنسان فالتوبة مفتوحة للبشر لأهل الأرض لكل من أراد المتاب وأراد أن يعود لله رب العالمين ورجى عنده التواب مفتوح فتحا عاما لأهل الأرض حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما كل إنسان فباب توبته مفتوح لا إلى أن تطلع الشمس من مغربها وإنما إلى أن يغرغره وإلى أن تصل الروح الحلقوم. فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا متاب. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. إن الله جلت قدرته قد خلق آدم من تراب من قبضة من طين ونفخ فيه من روحه فهو بين نزوعين بين نزوع إلى الطين إلى المادة إلى السفل وبين نزوع إلى الأعلى إلى الروح إلى العلو. وإذا ما غلب الإنسان جالب الروح على جانب الطين التحق بأفق الملائكة المكرمين بل ربما على ذلك إلى ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وإذا سفل الإنسان وانحط وتدنى وأصبح إلى الطين في نزوعه وفي رغباته وفي شهواته فهذا الذي ينزل إلى درك الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. خلق الله الإنسان على هذين النزوعين ورحمة منه ورافة منه وحنانا منه وبرا شرع الله رب العالمين لنا التوبة حتى يخرج الإنسان من ذوق نفسه إلى سواء الصراط وحتى يعود الإنسان من البعد عن العدل والإنصاف إلى سواء المعدلة وإلى حقيقة الإنصاف. جعل الله رب العالمين لنا التوبة وبين الله رب العالمين أننا لسنا فيها بدعا بل إن أبانا الأكبر وإن أمنا الأولى لما أكلا من الشجرة وعاتبهما الله رب العالمين قالا تائبين لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم إنه جاء أبو البشرية الثاني وكان من أمره وأمر ابنه ما كان ونهاه الله رب العالمين أن يخاطبه سبحانه في حق ابنه فخاطب الله رب العالمين في ابنه فراجعه الله رب العالمين فيه ناصحا إياه وواعظا إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما بين الله رب العالمين له ذلك تاب إلى الله رب العالمين من سؤال ما ليس له به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وعاد إلى الله رب العالمين وموسى الكليم عليه السلام لما كتب الله رب العالمين له الألواح وكتب له فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وعاد فوجد القوم يعبدون العجلة ألقى الألواح وقد خط له فيها ربه بيده ما خطه سبحانه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي مثله وهو رسول مثله وهذه ما هي الذنوب إلا أنه كان غاضبا لله رب العالمين وحده. فعلم الله رب العالمين فيه ذلك فعاد إلى الله رب العالمين رب اغفر لي وأخي وارحمنا وأنت خير الراحمين. فعاد إلى الله رب العالمين بعد ما وقع من الأمر ما وقع بل إنه قبل النبوة لما انسير عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري فوكز المصري فقضى عليه فاب إلى رشده وعاد إلى ربه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وعاد إلى الله رب العالمين. بل إن داود عليه السلام لما أتاه الخصمان وجلس بعد بين يديه بعد أن تسورا إليه المحراب، يعني بعد أن قفز عبورا من فوق السور فكان بين يديه في المحراب، وأقبل أحدهما على داود عليه السلام فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. لم يتحقق داود عليه السلام من المسألة، ولم يسمع بقية الحجة على لسان الخصم، ولم يطلب شهودا، وإنما حكم في المسألة حكما ظاهرا. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم استمر في الأمر مريره، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط وأن يكون قائما بالعدل، وأنه ليس من الحكم بالحق وليس من الأخذ بالإنصاف أن تحكم بين خصمين ولم تسمع إلا نصف شهادة الشهود. ليس من العدل ولا من الإنصاف أن تسمع حجة واحدة والحجة بغير أختها عوراء. وإذا جاءك إنسان وقد فقئت إحدى عينيه وادعى على آخر أنه قد فقأها فلا تعجل لعله قد فقأ للآخر عينيه. لما حكم داود بالأمر الظاهر ورجع إلى الله رب العالمين أحسن المتاب إلى الله رب العالمين، فتاب الله رب العالمين عليه. وأما ما يروى هاهنا من قصة توبة داود وما كان من أمر الإسرائيليات التي دخلت على قصة داود عليه السلام في أمر الخصمين فشيء ممجوج مرفوض لا يمكن أن يأتي به أحد الناس من أصحاب المروءة والهمة، فضلا عن الصالحين والأتقياء، فضلا عن أنبياء الله رب العالمين المكرمين ورسل الله رب العالمين المعززين الذين اختارهم الله رب العالمين على عينه وصنعهم الله رب العالمين على عينه واختصهم الله رب العالمين لنفسه. أليس الله رب العالمين هو قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه توبة من توبات الأنبياء لله رب العالمين وحده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم مقامه عند الله وعلو كعبه عند سيده ومولاه كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية صحيحة يعد له 70 مرة، وفي أخرى 100 مرة أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فمما يتوب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان على السواء وعلى حد العدل وعلى مقتضى الإنصاف يقوم الليلة حتى تتشقق قدماه، فإذا قيل له: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوب إلى الله رب العالمين في المجلس الواحد، وفي رواية في اليوم الواحد 100 مرة. فمما يتوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله جلت قدرته: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول المؤمنين وأول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مأمور ضمنا بتجديد المتاب إلى الله العزيز الوهاب في كل حين وفي كل حال. والناس يتوبون من الكبائر، وبعضهم يتوب من الصغائر، وقسم ثالث يتوب من الشبهات، ورابع يتوب من المكروهات، وخامس يتوب من الغفلات، وسادس يتوب إلى الله رب العالمين إذا ما علا إلى مقام مما كان فيه من المقام الأسبق ولا ذنب هناك. وهذا هو توبة نبينا صلى الله عليه وسلم التي بين أنه يتوب بها إلى الله رب العالمين في اليوم 100 مرة، وفي المجلس الواحد 70 مرة تعد له صلى الله عليه وسلم أو 100: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فتوبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دائم الترقي إلى الله رب العالمين صعودا من حال إلى حال، فكلما على مقامه عند الله رب العالمين تاب إلى الله رب العالمين مما كان فيه من المقام الذي سبق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، والغين هو السحاب الرقيق الذي لا يحجب وجه البدر إلا لماما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغال على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وفي رواية 70 مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الغين ها هنا فهو ما كان من مقام إلى مقام، أو هو لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشغله طاعات أحوال أمته، فينصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تصريف أحوال أمته صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة عظيمة لله رب العالمين، فيعد ذلك غينا على القلب، لأنه لا يعد ذلك تفرغا على سواء الذكر لله رب العالمين وإن كان ذاكرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يأتك نبأ قوله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمرهم بتسوية الصفوف: إني لا أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمام، صلى الله وسلم على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين شرع لنا هذا الأمر الكبير، وبين الله رب العالمين أن من لم يتب فهو ظالم، كما قال الله جلت قدرته في محكم التنزيل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس هناك إلا تائب أو ظالم، فمن لم يتب إلى الله رب العالمين من الكبائر أو من الصغائر أو من الشبهات ومن الشهوات ومن الغفلات ومن المكروهات ومن الترقي حالا بعد حال، من لم يتب على كل حين وفي كل حال فهو ظالم لنفسه، كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس هناك إلا تائب أو ظالم، فليضع كل إنسان نفسه حيث تكون. نسأل الله الله أن يتوب علينا أجمعين. عباد الله، إنه جاء رجل هو أبو شطب الممدود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج البزار، برجال هم من رجال الصحيح، ثم إن رجلا واحدا منهم ثقة، فحديثه إذا حسن إن شاء الله رب العالمين. جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يدع منها شيئا، ولم يدع حاجة ولا داجة إلا أتاها، ولم يدع ذنبا إلا واقعه، هل له من توبة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت؟ فقال: أما إني لأشهد أنك رسول الله كما أشهد أنه لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعل الحسنات واترك السيئات، يجعلهن الله لك حسنات كلهن. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فكبر الرجل قائلا: الله أكبر، وما زال يكبر حتى توارى. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. ثم انصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال يكبر حتى توارى. عباد الله، إن التوبة فرض على كل مذنب ومسيء، ثم إن التعديل بها بعد الذنب فرض آخر، فمن أتى بالتوبة للذنب على التراخي من غير فور فهو ذنب آخر ينبغي أن يتوب منه، وهو ذنب تأجيل التوبة. فإذا ما أذنب العبد ذنبا ثم لم يحدث بعقبه على الفور توبة واستغفارا فقد أذنب ذنبين: ذنبا قد أتى به، وذنبا آخر لأنه سوف في المتاب وفي الرجوع إلى الله رب العالمين. وهذه دقيقة قل أن يتفطن إليها أحد، لأن الإنسان ربما أتى منه الذنب ثم تاب إلى الله رب العالمين منه بعد حين، ولم يتب إلى الله رب العالمين ولم يستغفر لتسويفه في التوبة. وأكثر أهل النار من المسوفين، نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. عباد الله، إنه لا ينبغي لأحد أن يجعل التوبة إلى الله رب العالمين على التسويف، وإنما ينبغي علينا أن نحدث لله رب العالمين توبة مع كل نفس، لأننا لا نوفي ربنا حقه ولا نعود إلى الله رب العالمين كما أمرنا الله رب العالمين، بالصدق كله وبالحق كله وبالعدل كله وبالإنصاف كله كما أمرنا بذلك رب العالمين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستعظمن أحد منا ذنبه بجانب رحمة الله رب العالمين ومغفرته، فإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض دل على راهب، فحكى له حاله وشكى إليه بث قلبه وحزن ضميره، فقال: هل لي من توبة بعد أن قد اقتربت من الدماء والذنوب ما قد اقتربت؟ قال: ما أرى لك من توبة. فقتله فكمل به 100، ثم حنت نفسه إلى الله وعاب ضميره إلى مولاه وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة وباب التوبة مفتوح حتى تطلع منه الشمس إذا ما قضى الله رب العالمين بهلاك الأكوان إلا ما شاء الله رب العالمين. ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا ففيها قوم يعبدون الله وهم أهل صلاح، فاعبد الله على ملتهم. فخرج تائبا إلى الله فمات في منتصف الطريق، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأما ملائكة الرحمة فتقول: لقد تاب إلى الله رب العالمين، وجاء آيبا عائدا رافعا منيبا مخبتا إلى الله رب العالمين. وأما ملائكة العذاب فتقول قتل 100 نفس وما نرى له من مغفرة ولا من رحمة. فهيأ الله ملكا على هيئة رجل فجاء إلى الملائكة المختصمين فقالوا له نحكمك في أمرنا هذا. فقال قيسوا بين الموضع الذي مات فيه وبين الأرض الطيبة وبين الموضع الذي مات فيه والأرض الخبيثة فإلى أيتهما كان أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله رب العالمين أمر الأرض الطيبة فقال لها تقاربي فتقاربت وأوحى إلى الخبيثة تباعدي فتباعدت. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فتوبوا إلى الله عباد الله وارجعوا إلى الله رب العالمين عسى أن يكفر ذنوبنا وأن يعفو عنا وهو البر الرحيم. إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن توبتكم لله ينبغي أن تكون خالصة لوجهه الكريم. فمن كان شاربا للخمر أو متناولا لما يخدر أو يفتر ثم أخبره الطبيب الحاذق بأن في ذلك من الضرر عليه ومن الضرر على صحته ما يمكن أن يقتله وأن يكون فيه حتفه فكف عن الخمر وعن أخذ المخدرات والمفترات لأنه يخشى على صحته. فهذه ليست بتوبة لله رب العالمين وإنما ينبغي أن تكون التوبة وأن يكون الكف عن المعصية ابتغاء وجه الله رب العالمين وحده. إنكم لا تستغنون عن ربكم طرفة عين ولا أقل منها. ويا لله العجب هل يوجد مخلوق يستغني عن خالقه وهو خلقه وكونه وصوره ورزقه ورعاه وهو يحفظه. ولولا رعاية الله رب العالمين له لتخطفته الشياطين ولذهب بددا في الأرض أجمعين. إن إنسانا لا يستغني عن الله. فعودوا إلى الله وخلصوا القلوب لله رب العالمين من شوائبها لأن الله أمركم بأن تتوبوا التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح أن تقلع وتبتعد عن الذنب ثم لا تعود إليه حتى يعود اللبن إلى الضرع. الله أمرك بمثل هذه التوبة بأن تبتعد عن الذنب وأن تقلع عنه وأن لا تعاوده إلا إذا عاد اللبن إلى الضرع. وهيهات هيهات. فهذا في قسم المستحيل. وإذا فأنت مأمور من الله رب العالمين بأن تتوب إلى الله وإلا فالأبعد ظالم لنفسه وظالم لطريقه وظالم لأهله وذريته وظالم لأهل الأرض أجمعين. لأن الناس إذا أحدثوا التوبة لله واستغفروا الله رب العالمين أجر الله لهم الأنهار وأنزل عليهم قصر الأمطار وأخرج الله رب العالمين لهم الجنات وآتاهم الله رب العالمين من الثمرات. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن لم يتب فهو ظالم لنفسه وظالم لطريقه وظالم لضميره وظالم لأهل الأرض أجمعين. فعلينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله رب العالمين من كل ذنب قل أو كثر جل أو عظم. علينا أن نعود إلى الله رب العالمين بالتوبة النصوح وبالقلب الخالص لله رب العالمين. عسى الله أن يمن علينا بالمتاب وأن يرزقنا الإقبال على عالي الجناب وأن يجمعنا مع سيد الأحباب في الفردوس الأعلى من الجنة وهو على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا وعافنا. واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم خذنا اليك منا واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، ولا تذقنا طعم انفسنا، ولا تذقنا طعم انفسنا، ولا تذقنا طعم انفسنا. خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا صبر لنا على مس النار، فاجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم يستر عورات المسلمين ويأمن روعات المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أفواهنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أنفسنا نورا ويعظم لنا نورا. اهدنا واهدي آباءنا واهدنا واهدي أمهاتنا وارحمنا وارحم آباءنا وارحمنا وارحم أمهاتنا واهدنا واهدي أبنائنا واهدنا واهدي بناتنا واهدنا واهدي نساءنا واهدنا واهدي إخواننا واهدنا واهدي أخواتنا وتب علينا وعلى سائر الوصاة والمذنبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر السلام.